حديث 237. عن عائشة رضي الله عنها قالت شكيس عائشة خدجة رازي بتن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هنديك في غنبرة صلابة خدي ليبن صلى في خميصة لها أعلام جارك نبيش ابجلكك ذكر ابجلكها يمربعة يرشا هند خط السر فنظر إلى أعلامها نظرة جارك السحكرة أبون خط السر في جلكي فلما انصرف واختش نبيجي خلاص بي قال قوت اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل جارك دي أبي خميصي أبي جلكي أبي مخطط بزفرين بو أبو جهل أبو جهل نوبي صحابيك بو أف خميصيها أف جلكيها كربو هدي أبو فيغنبري صلاة خدي لبن وأتوني بأنبجانية أبي جهل هين بو من أنبجانية أبو جهل بين أنبجانية أو جلكك بس تخط السرنين مروف بيبام جلنوبة هكر سحكتي فإنها هنديك أف خميصيها أبي من بيش بذكري وخط السر ألهتني آنفا عن صلاتي برنك أسمجيلكم أشنبيجون.